صاعقا وخر موسى صاعقا فلما أفاق قال سبحانك سبحانك تبت إليك وأنا أول المؤمنين فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا جعله دكا وخر موسى صاعقا فلما أفاق قال سبحانك قال سبحانك تبت إليك وأنا أول المؤمنين قال يا موسى إني اصطفيتك على الناس برسالاتي وبكلامي كلامي فخذ ما آتيتك وكن من الشاكرين صدق الله.